المسمع الرابع، عمل تأليفي حول شعر الحماسة، أبو تمام المتنبي وابن هاني. محور الحماسة في الشعر العربي خلال القرنين الثالث والرابع بالمشرق والمغرب. أبو تمام المتنبي وابن هاني الأندلسي. الأهداف: تبين الخصائص الفنية المميزة لشعر الحماسة، استجلاء معاني الحماسة في هذا الشعر، استخلاص المثل والقيم التي يدعو إليها شعراء الحماسة. التوجيهات: مختارات من شعر أبي تمام والمتنبي وابن هاني. يتم الاهتمام في معاني الحماسة بالبطولة كالتغني بالقوة والفتوة والثقة بالنفس، في الخصائص الفنية المتصلة بمعاني الحماسة بالصورة والمعجم والأساليب والإيقاع. العمل التأليفي: الخصائص الفنية المميزة لشعر الحماسة، أولا المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الإيقاع: إيقاعات خارجية، ركوب بحور فخمة ذات إيقاع ثقيل شديد شدة الحرب، وبأسها في مقامات وصف أهول أو أهوال الحروب بين قوسين الطويل والبسيط. مثال القصيدة فتح الفتوح لأبي تمام، قصيدة الحدث للمتنبي بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. ركوب بحور خفيفة الإيقاع ذات غنائية وتطريح في مقامات النشوة والانتصار والتغني بمآثر البطل الملحمي بين قوسين الكامل. مثال قصيدة يوم أرشق لأبي تمام، وأسفي على الأحرار لابن هاني. خلط الشجاعة بالحياء فأصبح كالحسن شيب لمغرم من بدلال. إيقاعات داخلية: إيقاعات مميزة تصنعها ظواهر فنية مختلفة، منها التصميت بتقسيم البيت الواحد لفقرات متوازنة بقوافي متناسقة، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب أبو تمام. المحاكاة الإيقاعية بنقل صوت الموقوف أو حركته في تنظيم الإيقاع الداخلي للحروف. يحاكي المتنبي قرع الرماح في ترديد صوت التاء والقاف، بناها فأعلى والقنا تقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم المتنبي. الجناس مجانسة جملة من الأصوات قلبا الحروف أو بحثا عن مثيلاتها لتوفير موسيقى داخلية سريعة. يجانس أبو تمام بين صفائح وصحائف، بيض الصفائح لسود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب أبو تمام. الترديد: ترديد لفظ وتوزيع مواقعه عبر البيت ليحدث الأصداء في النظم. يصف ابن هاني فتك المعز بالعدو في بحر صقلية فيقول: والموج من أنصار جيشك خلفها، فالموج يغرقها وسيفك يقتل ابن هاني. الموازنة التركيبية برد الصدور للأعجاز: فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب أبو تمام. فإن يقدم فقد زرنا سمندو، وإن يحجم فموعده الخليج المتنبي. فأنفاسهن الحاميات سواعق، وأفواههن الزافرات حديد ابن هاني. المعجم: معاجم بدوية مستمدة من فضاء الصحراء العربية وبداوة أهلها في الغزلان والرمال والأسد والخيام والطيور الجوارح. يفدي أتم الطير عمر سلاحه، نصور الملا أحداثها والقشاعم المتنبي. قباب كما ترجى القباب على المها، ولكن من ضمت عليه أسود ابن هاني. وما الأسد الضرغام يوما بعاكس، صريمته إن أن أو بصبص الكلب أبو تمام. معاجم دينية مستمدة من القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء فاطميين وعباسيين، بسنة السيف والحناء من دمه لسنة الدين والإسلام مختضب أبو تمام. أتعلها أن الملاك حلفها، كما وقفت خلف الصدود ردود ابن هاني. لقد تركت أمير المؤمنين بها، يوما للنار ذليل الصخر والخشب أبو تمام. هذا المعز ابن النبي المصطفى سيذب عن حرم النبي المصطفى ابن هاني. معاجم السلاح والحرب. لأتركن وجوه الخيل ساهمة، والحرب أقوم من ساق على قدم. المتنبي. أبني العوالي السمهرية والسيوف المشرفية والعديد الأكثر ابن هاني. والخيل تمرح في الشكيم كأنها عقبان سارة شاقها الأوكار ابن هاني. وسفن إذا ما خذت اليم زاخرا جلت عن بياض النصر وهي غرابيب ابن هاني. معاجم واقعية حضارية مستمدة من معاصرة الواقع التاريخي للقرنين الثالث والرابع. قل الدمستقين المسلمين لكم خانوا الأميرة فجزاهم بما صنعوا. المتنبي. معاجم تاريخية. إن حل في فرس ففيها ربها كسر تذل لها الرقاب وتخضع، أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. متنبي. معاجم تهنية. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل قبح برقع. بيت الأول لأبو تمام والثاني للمتنبي. اجتماع المعاجم. والله يشكر والخليفة موقفا لك شائعا بالبذ صعب المشهد. أبو تمام. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. متنبي. الأساليب. أساليب لغوية. الانتقاء المعجمي، استبدال العبارة لتناسب المقام والحالة. يختار المتنبي للسيف من الأسماء في شدة فخره المنصلت والصارم والمصقول، ويصف السيوف في نشوة انتصار ممدوحه فيسميها البيض الخفاف الصوارم. اختيار العبارة حسب طبيعة المقام. يختار المتنبي وصف الخيل في فخره عبارة شديدة بائسة، وجوه الخيل ساهمة، الطعن يحرقها، الجس يقلقها، ويتخير لهذه الخيل في مديح سيف الدولة عبارة رقيقة مريحة. شوائل تشوال العقارب بالقنا، لها من تحته مرح وصهيل. المتنبي. الانتقاء الصرفي. اختيار الصيغة المناسبة لمعاني الحماسة. انتقاء صيغ المبالغة والتعظيم في وصف الفتك. تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. المتنبي. تخير الأوزان الصرفية الألصق بالوصف أو التعبير. تخير الأوزان الصرفية الألصق بالوصف أو التعبير، مثل اختيار أوزان الزيادة الدالة على الشدة والمشاركة، وزن تفعل تفاعل، فتح تفتح أبواب السماء له. أبو تمام. تسيرها النيران في كل مسلك، بها القوم سرعى والديار تلول. المتنبي. تحسين التراكيب والصياغ. اعتماد تراكيب تلازمية مخصوصة. تركيب الظرف في بناء مقارنة تفضيلية لسيف الدولة بأمراء زمانه. إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وتبول. متنبي. تركيب الإثبات والنفي في استخلاص العبرة من هزيمة سيف الدولة. إن السلاح جميع الناس تحمله، وليس كل ذوات المخلب السبع. المتنبي. تركيب الحصر في الاستقراف من ذل بني العباس في المشرق. لا يبعدن الله إلا معثرا معشرا، أضحوا على الأصنام منكم عكفا. ابن هاني. الميل إلى صيغ معينة حسب طبيعة الحماسة. صيغ التعجب والإنكار لذل أهل الشرق. ما لي رأيت الدين قل نصيره بالمشرقين وذل حتى خرف. ابن هاني. صيغ التحذير والإنذار من سوء العاقبة. يا ويلكم أفما لكم من صارخ إلا بثغر ضاع أو دين عفا. ابن هاني. صيغ الحث والتحريض على اتباع الفاطميين. هل استعان بأي بيت محمد من لم يجد للذل منهم مصرفا. ابن هاني. صيغ التهويل أو التعبير عن المكابرة. وكيف ترجى الروم والروس هدمها، وضطعني أساس لها ودعائم. المتنبي. صيغ الأمر والإلزام الذاتي. ردي حياض الرداء يا نفس، واتركي حياض خوف الرداء للشاء والنعم. المتنبي. صيغ الأمر والاستخلاص الحكمي. عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود، لا كما قد حييت عبر غير مجيد، وإن مت مت غير حميد. المتنبي. أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة المجاز للكناية. المجاز يجيز أبو تمام العبارة عندما يشخص الليالي، شابت نواصي الليالي وهي لم تشب. التشبيه يشابه أبو تمام عزة الطوسي وخوفه من العار بالجموح والكفر، ونفس انتعاف العار حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر. أبو تمام يشبه المتنبي قتل الروم من قبل سيف الدولة على جبل أحيدب بتكريم العروس. نثرتهم فوق الأحديب كله كما نثرت فوق العروس الدراهم. متنبي يشبه ابن هاني زمجرة الحارقات بزفرة الجحيم، إذا زفرت غيدا ترامت بمارج كما شب من نار الجحيم وقود. ابن هاني. الاستعارة يستعير أبو تمام الشمس لنار الحرب في فتح عمورية، فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب. أبو تمام. يستعير المتنبي الموج والبحر والسفينة للحرب حول قلعة الحدث، بناها فأعلى والقناع يقرع القناع، وموج المنايا حولها متلاطم، وكان بها مثل الجنون فأصبحت، ومن جثة القتلى عليها تمائم. المتنبي يستعير ابن هاني القباب لشراع الخالقات في وصف أسطول المعز، قباب كما ترجى القباب على المها ولكن من ضمت عليه أسود. المتنبي الكناية يكني المتنبي عن السيف بالشيخ في قوله شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم. المتنبي أساليب فنية كالتوليد، التخيل، التلوين، التشكيل الفني. التوليد توليد الدلالة من اسم البطل، فدتك ملوك لم تسم مواضيا فإنك ماضي الشفرتين ثقيل. المتنبي مادحا سيف الدولة. توليد الدلالة من الحدث الفعل، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب. أبو تمام توليد الدلالة من اسم المكان، هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقين الغمائم، سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنا منها سقتها الجماجم. المتنبي في مدح سيف الدولة. توليد الدلالة من الزمان، لما قضى رمضان منه قضاؤه شالت به الأيام في شوال. أبو تمام في مدح المعتصم. التخيل تخيل مشهد مغرب في تسارع النور والظلمة حتى كأن جلابيب الدجى رغبت من لونها وكأن الشمس لم تغب، ضوء من النار والظلماء عاكفة، وظلمة من دخان في ضحى شحاب. أبو تمام الإغراب تخيلا لصورة الجيش المطر الصاعد، سحاب من العقبان يزحف تحتها، سحاب إذا سقطتها صوارمه. متنبي التعجيب في رسم صورة محفل التوديع، رأيت فوق ما كنت أستمع وقد راعني يوم من الحشر أروع. ابن هاني التلوين تلوين المشهد بألوانه الأصلية، هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم. المتنبي خلق تسارع في الألوان، لها شعر فوق الغمار كأنها دماء تلقتها ملاحف سود. ابن هاني التشكيل الفني تشكيل صورة البطر من السلاح، لقد سل سيف الدولة المجد معلما، فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه، على عاتق الملك الأغر نجاده وفي يد جبار السماوات قائمه. تشكيل مكونات المشهد من السلاح المرفوع تشكيلا بصريا، أساليب قصصية بسرد مراحل متابعة العدو بابك حتى محاصرته والقضاء عليه، نص يوم أرشق لأبي تمام، بسرد أطوار المنازلة بين الهجوم والانسحاب، قصيدة الحدث الحمراء للمتنبي من قوله أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بمجياد ما لهن قوائم. المتنبي تقطع ما لا يقطع الدرع والقناع، وفر من الأبطال من لا يصادم المتنبي. رابعا أساليب حجاجية. محاجة ابن هاني لأهل المشرق والاحتجاج على ذلهم لاستخلاص الدعاية للمعز الفاطمي بالمغرب. الصورة، الصور البسيطة، صور مستقاة من الواقعة يتم تجميلها وتحسينها. نص أسفي على الأحرار. غدا غدوة والحمد نسج ردائه، فلم يصرف أو فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر. ترد ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. أبو تمام في رثاء الطوسي. الصور المركبة، صور يعاد تركيب مكوناتها بمزجها بعالم جمالي أو قدسي بعيد عن عالم الحرب، وكان بها مثل الجنون فأصبحت، ومن جثث القتلى عليها تمائم طريدة ظهر ساقها فرددتها على الدين بالخطي والظهر راغم. متنبي مخاطبا سيف الدولة في وصف المعركة حول قلعة الحدث. تمازج الصور، صور يتم التقريب بينها وتتولد عنها صورة ثالثة معربة معقدة ذات أبعاد شتى. لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوم ذليل الصخر والخشب، ضوء من النار والظلماء عاكفة، وظلمة من دخام في ضحى شخب، فشمس طالعة من ذا وقد أفلت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب. أبو تمام في وصف فتح عمورية. بناء المشاهد، بخلق عالم مركب حركي متناسق حول مركز كذات البطلة. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. المتنبي. استطراف الصور المشاهد، استطراف تجميلي يستحضر مقاومات الغزال تغزلا بالسلاح واستلطافا له. رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العداء، وما علموا أن السهام خيول، شوائل تشوال العقارب بالقناء لها من تحته مرح وصهيل. المتنبي. استطراف تركيبي يقيم صورة بحرية على صورة أرضية، وسفر إذا ما خاضت اليم زاخرا جلت عن بياض النصر وهي غرابيب، تشب لها حمراء أوقانا أوارها سيوج لها ذيل على الماء مسحوب. ابن هاني. البنية، البنية المندمجة. حماسة في المديح، تعرف استفادة من البنية التقليدية في الظاهر وانتظاما قصصيا لقسم المديح منها في الداخل. مثال قصيدة لا أنت أنت ولا الديار ديار يا أبي تمام في مدح أبي سعيد الثغري، تعرف استفادة من بعض مظاهر التشديد مع ترتيب قسم المديح ترتيبا وصفيا. عرض مقاومات الحماسة، بطل سلاح جيش بطش وغنيمة. طلب العطية، مثال قصيدة المتنبي في مدح سيف الدولة وطالعها. إذا كان مدح فالنسيب مقدم، أكل فصيح قال شعرا متيما. المتنبي. حماسة في الرثاء، يحترم الرثاء بنية خارجية ويتحول قسم التأبين استعراضا لقصة البطولة، أما التعزية فتذكير بهذه البطولة وإشعاع بها. مثال نص الكريم الحر ليس له عمر في رثاء أبي تمام لمحمد الطوسي. حماسة في الفخر، تلتزم بالبنية التقليدية ظاهرا وتحول قسم الغرض استعراضا لما يمكن أن يكون وبيانا لمشروع التمرد والثورة، مثال قصيدة المتنبي في فخر سباه وطالعها. ضيف ألم برأس غير محتشم والسيف أحسن فعلا منه باللمم. المتنبي. البنية المستقلة، بنية قصصية تتابع مراحل الفعل العسكري فتحتمل ضروبا من السرد وروحا من الرواية، مثال نص يوم أرشق لأبي تمام، أو مطولة المتنبي في سرد ملاحم سيف الدولة ببلاد الروم ذات 66 بيتا وطالعها. ليالي بعد الضاغنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل. المتنبي. بنية حجاجية تدرج فيها معاني القصيدة نحو تأكيد موقف يتبناه الشاعر نهاية القصيدة وينطلق إليه من وضعية في بدايتها ليكون الحشو جملة من الحجاج، مثال نص أسفي على الأحرار لابن هاني الأندلسي. بنية وصفية تنتظم فيها المشاهد سلسلة متوالدة أو متعاقبة في الزمان والمكان، مثال قصيدة فتح الفتوح لأبي تمام. ثانيا معاني الحماسة. البطولة، تمجيد قيم الشجاعة في الحرب والسلم من خلال خصال القائد العسكري. البطولة والإقدام ورباطة الجأش. خشعوا لصولتك التي هي عندهم كالموت يأتي ليس فيه عار. أبو تمام. فلما رأوه وحده قبل جيشه دروا أن كل العالمين فضول، وأن رماح الخط عنه قصيرة، وأن حديد الهند عنه كليل. فأوردهم صدر الحصان وسيفه، فتبأسه مثل العطاء جزيل. جواد على العلات بالمال كله، ولكنه بالدارعين بخيل. المتنبي. المبادرة بالهجوم، فمشاعر حتى رأوها مغيرة قباحا وأما خلفها فجميل. المتنبي. التنكيل بالأعداء، سحائب يمطرن الحديد عليهم، فكل مكان بالسيوف غسيل. تسيرها النيران في كل مسلك، به القوم سرعى والديار طلول. المتنبي. الدفاع عن الحرمات، لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورذاب الخرد العرب. أبو تمام. الصفح والعفو هو البحر، غص فيه إن كان ساكنا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا. المتنبي. حسن التدبير والتخطيط للمعركة، ذكي تظنيه طليعة عينه، يرى قلبه في يومه ما ترى غدا. المتنبي. لو العقول لكان أدنى ضيغما أدنى إلى مشرف من الإنسان. المتنبي. التغني بالقوة من خلال وصف العدة والعدد. الجيوش. له عسكرا خيلا وطيرا إذا رمى بها عسكرا لم يبق إلا جمامه جماجمه. المتنبي. في جحفل هتم الثنايا وقعه كالبحر فهو غطامت وزخار. غمر الرعان الباذخات وأغرق القنن المنيفة ذلك الطيار. ابن هاني. السلاح بأنواعه، لولا سمي سيوفه ومضاؤه لما سلنا لكن كالأشفاني. المتنبي. ابن العوالي السمهرية والسيوف المشرفية والعديد الأكثر. ابن هاني. وكأن غيضات الرماح حدائق لمع الأسنة بينها أزهار. ابن هاني. الخيل. والخيل تمرح في الشكيم كأنها عقبان صارت شاقها الأوكار. وجرت فقلت أسابح أم طائر، هل استثار لوقعهن غبار. من آل أعوج والصريح وداحس، فيهن منها ميسم ونجار. ابن هاني. السفن. وسفن إذا ما خاضت اليم زاخرا تجلت عن بياض النصر وهي غرابيب. تشب لها حمراء قانا أو أوارها، سبوح لها ذيل على الماء مسحوب. ابن هاني. الفتوة. فتوة عربية. فتى دهره شطران فيما ينوبه، ففي بأسه شطر وفي جوده شطر. أبو تمام. روح الجهاد والفتح، وأنت نظام الدين وابن نبيه، وذو الأمر مدعو إليه فمندوب. ابن هاني. روح المرابطة بالثغور وحماية بيضة الإسلام. تلك الجزيرة من ثغورك بردة، نور النبوة فوقها يتهلل. ابن هاني. الروح الملحمية. تعرض سيف الدولة الدهر كله، يطبق في أوصاله ويصمم. المتنبي. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ابن هاني. الثقة بالنفس. الثقة المسندة بإلهام الله، نصر الإله على يديك عباده، والله ينصر من يشاء ويخذل. ابن هاني. الثقة المحققة لإرادة الله، فأنت حسام الملك والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد. المتنبي. الثقة المستمدة من قوة الشخصية، تظل ملوك الأرض خاشعة له، تفارقه هلكة وتلقاه سجدا. المتنبي. الثقة المستفيدة من حسن إدارة المعركة، ضممت جناحيهم على القلب ضمة، تموت الخوافي تحتها والقوادم. المتنبي. الثقة الذاتية الأسطورية، تجاوزت مقدار الشجاعة والنهي إلى قول قوم أنت بالغيب عالم. المتنبي. المثل والقيم. الدفاع عن الأوطان، قاد الجياد إلى الطعان ولم يقد إلا إلى العادات والأوطان. المتنبي. الدفاع عن العصبية العربية، تشرف عدنان به لا ربيعة، وتفتخر الدنيا به لا العواصم. المتنبي. الحمية الدينية، يا فارس الإسلام أنت حميته، وكفيته كلب العدو المعتدى. أبو تمام. ولست مليكا هازما لنظيره، لكنك التوحيد للشرك هازم. المتنبي. الحلم بالمجد، ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات والعسكر المجر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أن ماله الشعر العاشر المتنبي. الرفع والتعالي، من كان فوق الشمس موضعه فليس يرفعه شيئا ولا يضعه المتنبي. اكتمال المروءة، لقد جل من ينقاد ذا الخلق كله، وكل له من قائم السيف أطوع. ابن هانئ.